قال رحمه الله: باب حد المحاربين. قول المصنف رحمه الله: باب حد المحاربين، وهو الحد الخامس من الحدود. والحرابة سيعرفها المصنف وهي مأخوذة من الحرب ضد السن، وهذا النوع من الجرائم جرائم عامة، وفيها فساد عام وشر عظيم وبلاء مستطير. والأصل في هذا الحد قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها نزلت في قوم من أهل الكتاب، ومنهم من يقول إنها نزلت في المشركين والمرتدين. القول الثاني إنها نزلت في العرانيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الإسلام وسملوا عينه، وهو الأول نحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن أنس وقتادة، والقول الثالث وهو قول جماهير الفقهاء رحمهم الله أن الآية نزلت في حد الحرابة لإثبات حد الحرابة في المسلمين. أما حملها على الكفار والمرتدين فهو أضعف الأقوال، لأن المرتد إذا تاب تاب الله عليه، ولا يشترط في توبته أن يكون قبل القدرة عليه، ولذلك ضعف أئمة التفسير رحمهم الله هذا القول. وحملها على العرنيين يقول به أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة. والعرنيون هم قوم من عكل أو عرينة قدموا إلى المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كما في الصحيحين، واجتووا المدينة، أصابهم الجوى وهو مرض يصيب الجوف، قالوا بسبب اختلاف الطعام والجو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة بالقاحة، فخرجوا إليها فصحوا، ولما صحوا واستقامت أبدانهم قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فقيل نزلت الآية الكريمة في بيان عقوبتهم، هذا على قول أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة. والذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله أن الآية نزلت لبيان حد الحرابة، وليس لها علاقة لا بالمرتدين ولا بقضية العرانيين، وإنما هي أصل في حد الحرابة، وهذا القول يصححه طائفة من الأئمة رحمهم الله. حد الحرابة يعتبر من أقوى العقوبات، لأن جريمته من أقوى الجرائم. هذه الجريمة تقوم على قطع الطريق وإخافة السبل، وهي تكون بالعصابات المنظمة، والشر فيها والبلاء فيها مستطير، لأنها تنشر الرعب والخوف بين الناس، ويعظم شرها لأنها تأتي في طريق مصالح الناس. فطرق السفر إذا أصبح فيها الرعب تعطلت مصالح الناس في أسفارها، ومما يتعطل أيضا تجاراتها، فإذا تعطلت التجارات استضرت المدن واستضرت القرى واستضر الناس جماعة وفرادة، ومن هنا جاءت العقوبة شديدة. وسيبين رحمه الله حقيقة المحاربين في ضوابطهم كما سيذكر رحمه الله. وقوله باب حد الحرابة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق بحد المحاربين. والمناسبة بين حد الحرابة وحد السرقة واضحة، من التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وكل منهم يشترك فأن جزء من عقوبة الحرابة القطع، لكنه قطع أشد، لأن القطع في السرقة ليد، أما في الحرابة تقطع يده ورجله من خلاف، هذا إذا كان في حال أخذه المال كما سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. وهم الذين يعرضون يتعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. قوله هم يشمل الذكور والإناث، هم الذين يعرضون يشمل الذكور والإناث، فلا تختص الحرابة بالرجال، بل حتى لو عصابة من النساء سواء اعتدت على النساء أو اعتدت على الرجال فكذلك. هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، ظاهره أن الحرابة تكون في الصحراء وهو أحد القولين عند العلماء رحمهم الله، والصحيح أن الحرابة كما تقع في الصحراء تقع في المدن، وذلك إذا كانت العصابات المنظمة والمجموعات المنظمة تهجم على المدن من أجل أن تقتل لأخذ المال، فالخوف في المدن أشد من الخوف في الصحراء. وبناء على ذلك هذا المسلك يختاره طائفة من العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو يقول على أن حد الحرابة في الصحراء على الغالب، ولا يمنع كان إذا قلنا في الصحراء فمن باب أولى إذا كان في المدن، لأن مقصود الشرع فيه أبلغ والإخافة في المدن أعظم من الإخافة في الصحراء. لكن الذين يقولون إن الحرابة خاصة بالصحراء يقولون إن هذه الجريمة لما وقعت بعيدة عن الناس وحيث يتعذر الاستنجاد والاستصراخ قالوا إن عقوبتها من أجل أنها جاءت على هذه الصورة، ومن هنا ما تقع الحرابة عندهم إلا إذا كان في حال ينفصل عن المدن سواء بلغ مسافة القصر أو لم يبلغ مسافة القصر. فلو حصلت الجريمة بالاعتداء على قافلة أو على جماعة في موضع لو استنجدوا وصرخوا لا يسمع صراخهم ولا يمكن نجدتهم فحينئذ حرابة. إذا قيل في الصحراء تعتبر هذا القيد، لكن لو كانوا قريبين من المدن بحيث لو صرخوا يستصرخوا وينجدوا فليست بحرابة. فائدة هذا أنك إذا قلت هم محاربون فحينئذ يطبق عليهم الحد ويقام عليهم الحد ولو عفى أصحاب الحق. يعني مثلا لو أخذ المال، لو أنهم قطعوا السبيل وأخذوا المال، فحينئذ إذا قلنا إنه حرابة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولو عفى أصحاب المال، لكن لو قلنا إنها ليست بحرابة وقالوا عفونا فحينئذ يسقط الحق كما ذكرنا في السرقة. إذن إذا اعتبرنا هذا القيد في مسألة الصحراء تختص بأن يكونوا في موضع يهجمون على الناس، في موضع لو استنجد من يؤذى ومن يؤخذ ماله لا ينجد فحينئذ هو حرابة لأنه يعتدون بالصحراء، والصحيح أنها لا تختص بالصحراء وأنها عامة. ثم الحكم لا يختص بالصحراء، فيشمل الاعتداء على الناس من أخذ أموالهم في السبل سواء كانت في الصحراء أو في الماء أو في زماننا في الطائرات كالقرصنة الجوية الموجودة الآن في زماننا، وهي مخرجة على هذا الأصل الذي ذكرناه من أنها لا تختص، لأن إخافة السبل وقطع السبيل ونشر الذعر والخوف بين الناس، ولذلك وصفهم الله بكون محاربين لله ورسوله. لماذا وصفهم بهذا الوصف؟ لأن إنسان يأتي عند مصالح الناس العامة ويقف دون هذه المصالح ويعطل هذه المصالح وينشر الرعب بين المسلمين كأنه خرج عن المسلمين، ووصفهم بوصف الحرب الذي وضد المسالم بين المسلم وأخيه المسلم. وعليه فالمعنى الموجود في الأذية للناس لأخذ أموالهم سواء كان في الجو أو في البر أو في البحر أو في القطار كما في زماننا في القاطرات ونحو ذلك، فإذا ليست القضية قضية أنهم إذا استنجدوا ينجدوا أو يكونوا في موضع بحيث لو استنجدوا لم ينجدوا، لأنه في زماننا يمكن عن طريق الوسائل الموجودة أن يستنجدوا. فلكن لو قيل بهذا القول الذي يعتبر الصحراء وانقطاع النجدة يصبح العلة عندهم أنهم لا يستطيعون أن يستنجدوا، كيف تخرج المسائل المعاصرة على هذا القول الذي مشى عليه المصنف؟ فمثلا في القاطرات لو أنهم جاءوا وأوقفوها وأخذوا ما فيها واستنجد أصحاب القاطرات لم تكن حرابة بحيث اتصلوا واستنجدوا، لكن لو أنهم قبل أن يعدوا على القافلة قطعوا وسائل الاتصال ثم هجموا عليها وأخذوا أموالها صدق على أنها حرابة. إذن هذا الوصف من كونهم في الصحراء المراد به أن يبنى عليه ما ذكرنا من وجود انقطاع النجدة وانقطاع الغوث كما يذكر العلماء رحمه الله، والصحيح أنها لا تختص بالصحراء وأنها عامة وأنها لإخافة السبل والإضرار بمصالح المسلمين سواء وقعت في الصحراء أو وقعت في المدن، وسواء وقعت في المياه مثل قرصنة في المياه وفي الجو. طبعا القرصنة في المياه سواء كانوا مع الركاب أو كانوا منفصلين عنهم، فلو تجمعوا جماعة ودخلوا في باخرة ثم لما صاروا في عرض البحر هجموا على من في الباخرة وأخذوا أموالهم أو قتلوهم من أجل أن يأخذوا أموالهم فحينئذ حرابة. ولو أنهم جاءوا بسفنهم وبعتادهم ممارك منفصلين عن الركب فكذلك حرابة. إذن هم تعرضوا لهم على وجه ينقطع به استغاثتهم واستنجادهم على من يشترط هذا، أو تعرضوا لهم من أجل أن يأخذوا أموالهم على الوجه الذي ذكرناه، فهم محاربون في كلتا الصورتين. قولهم الذين يعرضون للناس في الصحراء، والمراد بالناس هنا المسلمون، أنهم يتعرضون للمسلمين. الأصل أنهم هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، يستوي أن يكونوا الجماعات المنظمة أو يطرأ ذلك عليهم، لهم صور منها أن يكونوا مرتبين لهذا الأمر، كأن يكونوا في موضع يكمنون فيه وينتظرون خروج الناس ثم يعدون على أموالهم، هذه طريقة. أو يكونوا في الطريق فرأوا قافلة فهجموا عليها، سواء كانوا مخططين لهذا من قبل أو لم يخططوا، فلما رأوا المال طمعوا فيهم فهم محاربون. إذن المغزى أن يعدوا على الناس على أنفسهم من أجل أن يأخذوا أموالهم، أو يرعبوهم أو يخيفوهم من أجل أخذ المال، أو يخيفوهم فقط. فمثلا لو كانوا في موضع من الصحراء إذا مرت القوافل بهم خرجوا بأسلحتهم واستعرضوا أمام القافلة وأخافوهم وأرعبوهم ولم يأخذوا منهم لا مال ولم يقتلوا، اللي هم الضرب الثالث الذي ينفى من الأرض ويخوف كما خوف المسلمين، فلا يتركهم الإيمان في موضع وحتى يتوبوا ويرجعوا. فهذا النوع يقع الآن موجود، يعني لو نظر في أسفار الناس تجد البعض في القديم على الدواب، لكن الآن قد يأتي بسيارة ويضايق مثلا المسافر ويمنعه، يأتي أمامه ويمنعه من المرور ويضيق عليه ويضيق عليه، هذا نوع من الحرابة. إذا يعني كان هذا ديدا وهذا شأن مربي إثارة الرعب، تخويف المسافر، ترويع وأذيته، فالقاضي ينظر في العلة، يعني يحقق المناط الحكم، وذلك بالنظر لمقصد الشريعة أن هذه السبل سبل المسلمين ينبغي أن تكون آمنة، لأن بأمنها يمكن أن تتحصل مصالحهم الدينية والدنيوية، وأن هذه الإخافة سواء بقصد الإزعاج، لأن الشخص الآن لو سافر ووجد من يضيقه أو يضايقه أو يخيفه فإنه سيرجع إلى أهل المدينة ويقول الله وجدت كذا وكذا، فإذا قال ذلك خاف الآخرون من الخروج، حتى إن الرجل ربما تكون له مصلحة فيمتنع من الخروج، فإذا نشر الرعب، نفس المعنى الذي يوجد في حال تعرض للمال أو في حال القتل، وإن كان الرعب يختلف بحسب اختلاف هذا التعرض. إذا مغزى الشريعة أمن السبيل وأمن الطريق، وأن هذه الإخافة محاربة لله ورسوله. في زماننا صور هي ينبغي أن تخرج، يعني إذا تعرض لأموال الناس من أجل أخذها، أو تعرض للناس لقتلهم أو تعرض من أجل إخافتهم، كل هذا يؤثر في السبل وهو قطع الطريق، يعتبر من قطع الطريق. قوله رحمه الله هم الذين يعرضون للناس، قلنا أن يكونوا في مكمن ويعرضون لهم، أو ينتظرون يخرجون معهم ثم يفعلون هذا الفعل. ولذلك القاضي إذا رفعت له جريمة من هذه الجرائم ينظر، مثلا لو قال شخص أنا بعائلتي في سيارتي أمشي، ثم جاءوا هؤلاء الثلاثة والأربعة واعترضوا عليه، ولما أقروا بأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا ماله وأنهم ضايقوا من أجل أخذ المال، بعض الأحيان قد تكون هؤلاء الثلاثة والأربعة ديدنهم ذلك، كلما سافروا ضايقوا الشخص الشخصين وأخذوا المال الذي معه، أو يوقفوه ثم ينظرون إيش عنده في سيارته، لو أنهم أوقفوا وأخذوا حتى ولو شيئا يبلغ النصاب من سيارته، على القول بأن القطع في المال يشترط فيه أن يبلغ النصاب، فأخذوا منه هذا القدر فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ما يشترط أنهم يأخذوا الذهب والفضة، بل حتى تجد الآن بعضهم يوقف سيارة الإنسان ويأخذ منها مال، وهذا أبلغ ما يكون في زجر الناس وإيقافهم عند حدود الله عز وجل. لأن مقصود الشريعة في كونه يعتدي، وإذا اعتدى لا بد أن يصنف عدوانه بما يليق به. فلما وضع العلماء هذا قالوا إنه قد يتعرض لسبل المسلمين من أجل قتلهم لأخذ المال، وهذا أعلى المراتب، أن يقتل من أجل أن يأخذ المال. ليس عنده أي مانع أن يطلق سلاحه ويثير سلاحه على الشخص من أجل أن يأخذ ماله، فهو محارب، وحينئذ يكون حكمه كما سيأتي إن شاء الله أنه يقتل أنه يقتل ويصلب. وأما الحالة الثانية أن يكون مقصوده أن يأخذ المال، يعني لا يقتل ولكن يخيف ثم يأخذ المال، فهذه سرقة حرابة. لكن طبعا ما هي سرقة حكم، لأن فيها قطع اليد والرجل من خلاف. وإذا كان مقصوده التخويف فكذلك، لا يشترط، هذا المهم، لا يشترط أن يكونوا بمكمن، بل حتى ولو خرجوا مع الناس ثم فعلوا هذه الأفعال فعلى القاضي أن ينظر في هذه الجريمة على أصلها الشرعي، لأن الجرائم كلها مصنفة في الشريعة، منها ما يبلغ الحد ومنها ما فيه ما هو دون الحد فيكون فيه التعزير. قال رحمه الله: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء. نعم، قال رحمه الله: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة. جهرة، قد يخرجوا لهم جهرة وعناهم، لا بالطبع أن يكون لهم شوكة ومنعة. طيب، إذا كان هؤلاء الذين يخرجون جهرة، بعض الأحيان ينقسمون إلى طوائف، فهل كلهم يأخذون الحكم المحاربين؟ مما ذكره العلماء من أشهر هذه المسائل، طبعا الذي يعرض بنفسه جهرة ويقطع الطريق لقتل أو أخذ مال أو إخافة لا إشكال، لكن الإشكال في المتخفي الذي يتتبع القافلة عينا لهؤلاء، فالذي يكون عينا لهم يوصل لهم الأخبار، وهو منهم من يكون رد أن يعين، ومنهم من يكون عينا، هو الذي يحدد لهم وهو الذي يدلهم. أصح قولي العلماء أن حكمه حكم المحاربين. وبهذه الحالة لو كان عينا لجريمة وقع فيها قتل وهو يعلم أنهم يقتلون وهو معهم، فحينئذ الكل يقتل ويقتل معهم هذا العين، لأنه هو السبب في دلالتهم وهو الطريق إليهم. وهذا طبعا أصح القولين عند العلماء أنه يقتل، وهو وجه عند الحنابلة وعند المالكية أيضا رحمهم الله. أما إذا كان مكثرا للعدد، البعض مثلا يخرجون ويقفون مثلا في الطريق ويضايقون المسافرين، ويأتي من يكثر عددهم، لكن ما يؤذي المسافر لكن يكثر عددهم، أو يظهر لهم يعني نوع من الحمية وأنه يعني يقويهم ويجعل لهم صورة عند الناس للإخافة، فهذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء، منهم من يقول إنه في حال الإخافة أنه يأخذ، في حال القطع أنه لا تقطع يده، وأنه يعزره الإمام أبلغ التعزير، هذا الذي إذا حصل سرقة للمال، إذا حصل أخذ للمال في الحرابة بهذه الصورة وكان مكثرا لعددهم، فإنه يعزر ولا تقطع يده ورجله من خلاف، كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في الروضة، وقال إنه اختيار وجه عند الشافعية رحمه الله أن الإمام يعزره أبلغ التعزير، هذا الذي يكثر سوادهم، لكنه يعرض معهم جهرة، لأنه إذا كثر سوادهم يكون إيش؟ عرضا لهم جهرة. أما الدليل على أنه إذا كان عينا ورائدا لهم يدل لهم أنه يأخذ حكمهم، أن السرايا في الغنيمة أنه يعطى العين ما تعطاه السرية وما يعطاه الجيش، فهذا يدل على أن حكم الشريعة منزلة في الحرب، العين منزلة من جاهد وقاتل وذلك يعطى من الغنيمة، فقالوا هذا يدل على أنه لو كان عينا لهم ودل عليهم أنه يقتل معهم إن قتلوا، وأنه تقطع يده ورجله من خلاف إن سرقوه. نعم، قال رحمه الله: جهرة ليأخذوا أموالهم. ليأخذوا اللام للتعليم، من أجل أن يأخذوا أموالهم. أخذ المال قلنا يستوي فيه أن يكون ذهب أو فضة أو من سائر المتاع، فلو كانوا يقفون مثلا القوافل ويأخذون منها الطعام فهذا أخذ للمال، أو كانوا يوقفون القوافل ويأخذون منها الأكسية ونحوها، فهذا أخذ للمال. على كل حال لا يشترط أن يكون يأخذوا ذهبا وفضة، ننظر ما الذي أخذوه، إن أخذوا شيئا له قيمة فحينئذ يكونون محاربين ويطبق عليهم قطع اليد والرجل من خلاف. واشترط طائفة من العلماء رحمه الله أن يكون المأخوذ قد بلغ النصاب. نعم. قال رحمه الله: فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. فمن قتل منهم وأخذ المال صلب قتل وصلب حتى يشتهر أمره، وقيل تقطع يده ورجله من خلاف ثم يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب ثم يقتل. الثلاثة أوجه عند العلماء رحمهم الله. إذا أخذ المال وقتل فحينئذ ثبت القطع في حقه بأخذ المال، قطع يده ورجله من خلاف، لأن أخذ المال في الحرابة يوجب قطع اليد والرجل من خلاف. وإذا قتل قتل، وصلب من أجل أن يشتهر أمره. هذه ثلاثة أحكام وهي أقصى العقوبة، الجمع له بين قطع والقتل والصلب، أو يجمع له بين القتل والصلب كما اختاره ومشى عليه المصنف رحمه الله. قالوا إن هذا لأن الآية بدأت بها أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قالوا إنها أو هنا لاختلاف الأحوال، فلو جمعوا بين الجريمتين جريمة أخذ المال والقتل فحينئذ تقطع أيديهم قتل المال، القتل من أجل أخذ المال، قالوا جمعوا بين جريمتين جريمة القتل وجريمة أخذ المال، فحينئذ تطبق عليهم عقوبتان: العقوبة الأولى بقطع أيديهم وأرجلهم على القول الذي ذكرناه وحكيناه هو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا يقتلوا. ومنهم من قال ثم يكون الصلب بعد ذلك، ومنهم من قال أنه يقتصر على صلبه وقتله. والذين قالوا يقتل ويصلب لهم وجهان: منهم من قدم الصلب على القتل، ومنهم من قدم القتل على الصلب. الذين قالوا يصلب ثم يقتل عند الشافعية رحمهم الله في إشكال الحقيقة، حتى اختلفوا في كيفية قتله بعد صلبه، هو مصلوب، المشكلة أنه إذا صلب قبل القتل كيف يصلي؟ وأجابوا بأنه يصلي على حاله، لأن هذه عقوبة شرعية وحد شرعي، لكن الإشكال فيه قائم، لأنه يمكن إقامة حق عقوبته بالصلب بدون أن يحصل تعطيل للشرع لما أمر الشرع به. ومن هنا الأظهر حتى قالوا اختلفوا كيف يقتل، حتى قال بعضهم تبقر بطنه، وقال بعضهم أنه يصلب بطريقة تأتي على نفسه تهلكه، تكون سببا في هلاكه، لا يطعم ولا يسقى حتى يموت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين حينما تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. فالذي يظهر أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلوا ثم يصلبوا، إذا رأى الإمام المصلحة في هذه الثلاثة أن يجمعها، وهي الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار طائفة من العلماء. وإن رأى أن القتل مع الصلب كافي اكتفى بذلك، لكن إذا كانت جريمتهم، لأن الجرائم تختلف والأحوال تختلف والظروف تختلف والقوافل بعض الأحيان تكون بأحوال تثير الشفقة ويكون الأذى فيهم عظيم، والإمام إذا رأى، لأن عنده هذه الثلاثة الأشياء، عنده القطع لليد والرجل من خلاف لأنهم قصدهم أخذ المال، وعنده القتل لأنهم قتلوا، وعنده الصلب لأنه منصوص عليه في الآية الكريمة بعد القتل، وبناء على ذلك ينظر الإمام في الأصح. الإمام هو القاضي، الإمام العام أو من ينيبه كالقضاء ونحوهم. فإذا رأى المصلحة أنه يجمع لهم بين هذه الثلاثة الأشياء جمعها. فأما بالنسبة للصلب فيصلب على خشبة حتى يشتهر أمره، إذن الصلب ليس فيه وقت محدد، منهم من قال ثلاثة أيام، وهذا في إشكال لأنه في تمثيل وفي تعطيل للجثة، وفي نتن الرائحة واستضرار الناس، ممكن أن يصلبه نهارا، ممكن أن يصلبه بعض النهار، بقدر ما يحس الإمام أن الناس قد انزجروا وأن الناس قد ارتدعوا. أما أن يمد إلى 3 أيام فهذا فيه إشكال. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة، ولذلك الأصل يقتضي أن يبادر بتكفينه والصلاة عليه، لأنه هو أذنب، وهذا إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وبناء على ذلك لا يؤخر، يعني الصلب 3 أيام والتأخير لا، إنما يصلب بقدر ما يحصل مقصود الشرع من إخافة الناس أن يسلكوا سبيله من ترويع الآمنين والاعتداء عليهم. نعم. قال رحمه الله ودفع الصنف حتى يشتهر أمره. بعض الأحيان يكون اشتهار الأمر بساعة، كما في القرى الصغيرة وفي الهجر، يمكن لو صلب ساعة يكفي، يشتهر أمره في القرية وفي الهجرة وفي الموضع، أو يصلبهم في نفس الموضع الذي كانوا يقطعون فيه الطريق، فيحتاج إلى ساعة ساعتين أو 3 لأجل أن يرتدع من حولهم، أو يصلبهم في نفس المدينة أو نحو هذا، كله يرجع إلى اجتهاد الإمام والقاضي بما فيه المصلحة. نعم. قال رحمه الله ودفع إلى أهله. بعد أن يصلب يدفع إلى أهله، يغسلوه ويكفنوه ليصلى عليه. نعم. قال رحمه الله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال، فقط كان يقتل ولا يأخذ المال، قتل ولم يصلب، اعتدى على الأنفس، فإنه اقتصر على قتله. والصحيح أنه ينظر الإمام إلى الأصلح، فإن رأى أنه من المصلح أن يصلبه صلبه، أن يصلبه صلبه، وأما إذا لم ير المصلح في ذلك فالأمر في هذا راجع إليه. نعم. قال رحمه الله ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت رجله اليمنى واليسرى في مقام واحد وموضع واحد وحسمتا. طبعا القطع هنا أشد من القطع في السرقة، والقطع في السرقة والقطع في الحرابة ينبغي أن يكون في الزمان الذي لا يؤدي إلى التلف غالبا، ليس شدة البرد وشدة الحر، كشدة البرد وشدة الحر، وشدة البرد تقتل وشدة الحر تؤدي إلى استئصال النسب والهلاك، ولذلك ينظر إلى الزمان الذي لا يؤدي فيه إلى الهلاك. والقطع لليد والرجل من خلاف في موضع واحد، تقطع يده وتقطع رجله، إن كما قدمنا في السرقة يده ورجله من خلاف لقوله تعالى وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فيجمع بين قطع اليد والرجل. إذا أخذ المال ولم يقتل يأتي يتعرض للقوافل فيأخذ ما عندهم من المال، سواء كان من العيان من الذهب والفضة من الأثمان أو من غيرها، ما دام أنه يأخذ المال ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. وهذا فيه حديث، لكن المشكلة أنه متكلم في سنده، ولذلك رد هذا إلى نظر الإمام أقوى. والترتيب معتبر، أن جناية الحرابة تختلف مراتبها، وأن المحاربين منهم من يقتل ويأخذ المال فيقتل ويصلب وتقطع يده على التفصيل الذي ذكرناه، ومنهم من يأخذ المال ولا يقتل فحينئذ تقطع يده ورجله من خلاف. نعم. قال رحمه الله ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، هذا شرط في الحرابة، أنه إذا قيل بالقطع أن يكون المال المأخوذ قد بلغ النصاب، أن يكون قد بلغ النصاب على التفصيل الذي ذكرناه في حد السرقة. نعم. قال رحمه الله فلو كان الذي أخذوه لا يبلغ النصاب فحينئذ لا قطع، يكون تعزير، يعزر الإمام بما يراه أنه أصلح وأنجح. نعم. قال رحمه الله ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. هذا طائفة من الناس عندهم مرض صلى الله عليه وسلم عليه، كبر واستعلاء على الناس، تأتي مجموعة وتخرج وتخيف السبيل. خافة السبيل له صور عديدة، خافة السبيل أن يأتي بسلاحه ويمشي أمام المسافرين من النساء والأولاد والرجال، حتى من الرجال، فيستعرض بسلاحه، لا يقتل بالسلاح ولا يعتدي على المال، فقط يخيف. وفي زماننا إخافة السبيل مثل أن يخيفه في سيارته، كأن يحده ويزعجه ويؤذي المسافرين بحدهم وإزعاجهم فهذا من إخافة السبيل. فهذا في هذا النوع من الأذية ينفى من الأرض شرد به، فلا يستقر في موضع إلا يمنع من القرار في الأرض حتى يرجع عما هو عليه. والمنع من القرار أنه ما علم في موضع إلا أرسل في طلبه، ما علم في موضع إلا أرسل في طلبه، فيصبح كالخائف ينفى من الأرض فلا يستقر له قرار. ويكون النفي أيضا بالحبس كما اختار بعض المتأخرين أنه يؤخذ فيحبس لكي يعني يرتدع وينزجر وينكف شره عن المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى. بعد أن بيّن رحمه الله عقوبة المحاربين بيّن أن هذا الحد يسقط بالتوبة، ويشترط في هذه التوبة أن تكون قبل قدرة الإيمان عليه، قوله تعالى: فإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالشرط أن تحصل التوبة، وثانيا أن تكون التوبة قبل القدرة. والتوبة تكون بالقول وبالفعل، تكون بالقول مثل أن يعلن للناس أنه كان على خطأ وأنه كان يقطع السبيل ويخيف المسافرين وأنه قد رجع عن ذلك وتاب إلى الله عز وجل. وتكون بالفعل مثل أن يظهر عليه صلاح الحال، كان في الصحراء ثم رجع إلى المدينة ولزم المسجد واستقام حاله. فسواء بالقول أو بالفعل، بالفعل أيضا أن يضع سلاحه ثم يأوي إلى جماعة المسلمين ويكون معهم، فهذا كله من التوبة المعتبرة، وحينئذ يسقط عنه حد الحرابة. نعم. قال رحمه الله: واشترط فيه قبل القدرة، ولذلك لو كان بعد القدرة عليه لم ينفع. قبل القدرة يعني لو أنه طلبهم الإمام وأرسل الإمام لهم فتحصنوا وبإمكان من يدافع عن أنفسهم ثم قالوا تبنى وألقوا سلاحهم، فهذا توبة فيسقط عنهم الحد. لكن حينما هجم عليهم وريد أخذهم رأوا أنهم قد أسقط في أيديهم أنهم هالكون، قالوا تبنى، لا تنفعهم التوبة، بل يقام عليهم الحد ولو أعلنوا توبتهم ولو كانوا صادقين، لأنه لا بد أن تقع التوبة قبل القدرة، هذا شرط. نعم. قال رحمه الله: وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. وأخذ بحقوق الآدميين، قطع الطريق على خمس عوائل، وأخذ من العائلة الأولى نقود طولب وأخذ بهذه النقود، وأخذ من العائلة الثانية والثالثة والرابعة أمتعة أخذ، وإذا اعتدى اعتداءات أخرى فبحسبها. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يعفى له عنها. إلا أن يعفى له عنها بمعنى أن أصحاب الحقوق هذه تنازلوا وعفوا عنه فلهم ذلك، لأنه حقهم يملكون إسقاطه، لو قالوا ما نريد شيء فإنه يسقط حقهم في المال لكن لا يسقط حقهم في العقوبة. فمثلا لو أنهم قتلوا شخصا وقتلوا رجلا فقال أهل القتيل: نحن مسامحون، ما نريد قصاص ولا نريد أن يقتلوا، لم يملكوا العفو، ليس فيه عفو، لو قالوا سامحنا تنازلنا فإنه ليس من حقهم هذا، لأن هذه الحرابة حق فيها لله عز وجل، ولو عفوا يقام عليهم حد القتل. وهذا الفرق بين من يقتل شخصا، لماذا يقول العلماء ويجب قتله؟ لأنها غيلة، يعني أنها تأخذ حكم الحرابة، لا يملك فيها أولياء الدم العفو إذا كان غيلة مثل ما ذكرنا. فهذا بالنسبة للعفو أنه لا يؤثر في حد الحرابة إلا في الحقوق الخاصة مثل الأموال من أمتعة ومن نقود ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. قال رحمه الله: ومن عرض له من يريد نفسه. هذا الفصل قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه حكم الصائل، هذه المسائل تندرج تحت أصل يسمى بالصائل، والصائل يكون من الإنسان ويكون من الحيوان، ويكون من الإنسان في نفسه ولعرضه وحريمه وماله. فالصائل يكون يعرض للإنسان يريد أخذ ماله أو يريد قتله أو يريد الاعتداء على عرضه، فإذا عرض له من يريد أخذ ماله ومن عرض له نعم. قال رحمه الله: ومن عرض له من يريد نفسه. من عرض له من يريد نفسه يعني يريد أن يقتله. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصحابي فقال: يا رسول الله، رأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته قتلني؟ قال: أنت شهيد وفي بعض أنت في الجنة. وقال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا الحديث أصل بمشروعية دفع الصائب، فإذا كان في المال يشرع له أن يدافع، فمن باب أولى في النفس. ومن عرض له من يريد أخذ إهلاكه يعني الإتيان على نفسه، مثل أن يعرض له بالسلاح ويشهر السلاح في وجهه ويعلم أنه يريد أن يقتله، ففي هذه الحالة إما أن يدخل عليه في البيت مع السلاح شاهر السلاح يريد قتله، أو يدخل عليه معه خنجره أو مسدسه ويريد أن يقتله. هذه الصورة صورة إنسان يريد أن يزهق هذه الروح ويعتدي عليه في نفسه. فالأصل أنه يدفع بالأخف فالأخف، فإذا أمكن أن يستصرخ أو يستنجد فإنه يستصرخ ويستنجد، ولا يجوز له أن يضرب أو يتعرض له. مثلا لو رأى هذا الهاجم والصائل أن الشخص يريد أن يتصل بالشرط أو غيرهم أنه يرتدع ويفر، فحينئذ يتصل. لو رأى أنه إذا قفل بابه وأغلق غرفته أنه ينكف عنه شره وأنه لا يمكن أن يصل إليه ولا يمكن أن يقتله، فحينئذ يقفل الباب. والبعض يظن أن هذا جبن وخوف، هذا من باب تعظيم دم المسلم، أنك أنت أمام أخيك دم حرمة، أمام حرمة، هو مستخف بحرمة نفسه. والمعصية لا تدفع بالمعصية، وما دام أمكن أن هذه المعصية تدفع بالأيسر والأخف، هذا من حكمة الشريعة. فحينئذ إذا كان أمكن، حتى قالوا لو كان يمكنه الفرار يفر، لكنه لا يقدح في نفسه، لأن هذا كله خوف من الله عز وجل، وخوف أن يبتلى بهذا الدم، وخوف أن تحصل يعني ما لا يحمد عقباه على الجاني والمجني عليه، لأن الإنسان قد تأخذه الحمية فيأخذ أكثر من حقه، وقد يخطئ أثناء أخذه لحقه فيقع في ظلم الآخرين. ومن هنا جاءت الشريعة أن يأخذ بالأخف والأخف. قالوا: فإذا أمكنه أن ينجو بالفرار فما حيلة المضطر إلا ركوبه، فكان الفرار ينجي بسم الله، لكن فرار قد يظنه جبن ليس بجبن، عار ليس بعار، لأنه فرار من غضب الله وسخط الله. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وليس معنى أنك ستقتله بالحرام، لا، إنما أنت تتقي، تخاف أنه يحصل منك خطأ فتتقي، هذا الأصل، أنك تدفعه بالأسهل فالأسهل، بالأخف فالأخف. طيب، ما يمكن الهروب ولا يمكن قفل الباب ولا يمكن الاستصراخ وجها لوجه، طيب هل تستطيع أن تضرب ضربة بيدك وبجسمك تمنعه وتسقط سلاحه؟ قال: نعم يمكنني. نقول: اضربه بيدك، لأن قد يكون الإنسان عنده خبرة في التعامل مع مثل هذا الأذى فيستطيع أن يتلافى ضرر، فلو شهر عليه سلاح يستطيع أن يضربه في يده ويسقط السلاح منه. نقول له: لا يجوز أكثر من ذلك، فتضربه في يده وتسقط السلاح منه. فإذا أمكن ضربه من نفس الإنسان بيده لا يجوز له أن يأخذ العصا ويضربه، لأن الأصل هذا الجسد ولو كان صائلا لكن له حرمة في الأصل. صحيح أنه بصيلانه عليك قد أسقط حرمة نفسه، لكن إسقاط الحرمة في حدود وضوابط، شريطة ألا تقدر إلا على هذا الذي فيه ضرر، أما إذا قدرت على ما دونه صار طلب ما هو أعلى تشفيا وغيظا وخرج عن كونه محققا للمصلحة الشرعية. فإذا كان درؤه بلوي يده أو أن يدفعه على صدره فيتقي قتله أو نحو ذلك فحينئذ لا إشكال. طيب لو ما أمكن إلا بواسطة، وهذه الواسطة مثل أن يأخذ عصا فيضربه، فحينئذ نقول له لا يجوز لك أن تأخذ السلاح وتضربه متى ما أمكن ضربه بالأخف وهو العصا. فإذا أمكن أن يضربه بالعصا على يده الحامل للسلاح فيعجز عن حمل السلاح ويسقط السلاح من يده فحينئذ يضربه بالعصا، ولا يجوز له أن يضربه بالسلاح لأن ضرب العصا أخف من ضرب السلاح، ولا يجوز الانتقال إلى الأعلى مع إمكان ما هو أدنى منه. طيب إذا كان الضرب بالعصا لا يفيد ولا بد من أن يضربه فيتلف عضوا من أعضائه أو أنه سيقتل شخص أو يقتله، يعني شخص أمامه وأشهر سلاحه بطريقة لا يمكن تلافيها بالضرب ولا بما هو أسهل إلا بإتلاف عضو الجاني هذا الصائب، فمثلا له عينان تفقع عيناه، حينئذ نعم، لأنه إذا علمت أنك إذا فقعت عينيه تسلم من شره فحينئذ تفقع عيناه ولا تقتله، لأن القتل أعظم من فقع العين. وقالوا لو أمكن أن يضربه في محاشمه بحيث يسقط منه السلاح، لأن ضرب المحاشم قد يأتي على النفس فيهلكه، ويمكن أن يضربه في عينيه يقدم العينين، أن ضربه على عينيه يفقده البصر، وقد لا يفقده البصر، قد يحدث عنده ما يمنعه من التمكن من الرؤية ويسلم بصره وتسلم نفسه، لكن ضربه على خصيته قد يأتي على نفسه قد يموت، خاصة إذا ضربه ضربا قويا أو فاجأه بالضرب فهي من المقاتل، ولذلك الضرب على الخصية من المقاتل. فلا يضرب في موضع أو لا يضرب عضوا يغلب على الظن أنه يفضي إلى هلاك النفس مع إمكان عضو آخر أخف منه ضررا. وعلى هذا لو أمكنه أن يفقع عينيه وأمكنه أن يكسر يده يقدم كسر اليد على فقع العين، لأن كسر اليد يمكن جبره وفقع العين لا يمكن تلافيه وجبره، ومن هنا المقصود هذا معنى قوله بالأسهل، أي أنه ينظر إلى أخف الأشياء، ولا يجوز له أن ينتقل ولا رخصة له أن ينتقل إلى الأعلى. إذا عرض عليه يريد نفسه، إذا عرض عليه يريد نفسه ولا يمكنه أن يدفع، هذا إذا أمكنه أن يدفع، أنه يدفع بالأسهل. طيب كان مشلولا ما يستطيع من الخوف، نزلت عليه السكينة وغشيت الرحمة، نعم نسأل الله السلامة. فقد يفاجأ الإنسان بعض هذه الأشياء فيفاجأ من هول الصدمة، يقول أن الشجاع إذا فوجئ شلت حركته، الأسد مع قوته لو جئته فجأة وضربته كف على وجهه يفر، نعم معروف هذا، لأن الشيء الذي له فجأة، طيب لو جاء فجأة وانشل الإنسان ما يستطيع، ثم أفاق بحيث يمكنه أحد أمرين، إما أن يقتله أو يقتله الصائل، إما أن يقتل الصائل أو يقتله الصائل، ما يمكن أسهل، ما في أسهل، رفع السلاح إما قاتل أو مقتول. فهل من حيث الأصل يجوز له أن يقتله، لأنه ما في بإجماع العلماء على أنه لو هجم على الإنسان ولا يمكن درؤه بأي وسيلة فحينئذ يقتله، إذا غلب على ظن أنه يريد قتله قال له يا فلان أريد أن قتلك، قال اتق الله ذكر بالله، ما قال أريد قتلك وإذا قال ما عندك شيء ثاني، قال لو تركتك تقتلني، قال نعم، تأكد بإقرار الشخص أنه يريد قتله وعنده السلاح، فأخذ باغته فأخذ السلاح وقتله، دمه هدر بإجماع العلماء، لأنه خلاص أقر واعترف أنه يريد قتله وأنه إذا لم يقتله سيقتله. لكن السؤال الآن، لا يمكنه الأسهل ولا بد أن يموت أحد الشخصين، فحينئذ نقول أنه يجوز له، لكن السؤال هل الأفضل أن يصبر فيقتل شهيدا، أم الأفضل أن يقتله فيريح مستريح ومستراح منه يروح من العباد والبلاد؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء الأفضل أن يقتله لأنه لا يأمن أنه إذا قتله يستطيع على غيره أيضا وأن يؤذيه لغيره، ولأنه إذا سكت صار معينا له على الظلم،